بعد ذلك نبدأ في تفسير سورة القمر، وهي سورة مكية، آياتها 55، نزلت بعد سورة الطارق. شأنها شأن باقي السور المكية، تتناول أصول العقيدة الإسلامية، تحمل طابع التهديد والوعيد لكفار قريش المكذبين لرسالة محمد. ابتدأت السورة بالمعجزة العظيمة، هي معجزة انشقاق القمر التي هي إحدى معجزات النبي الحسية، حيث طلب المشركون آية جلية تدل على صدقه، فكانت هذه المعجزة تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يؤمنوا وعاندوا وكابروا وقالوا ساحر. ثم تناولت السورة أهوال يوم القيامة تهديدا لهم ووعيدا لهم. وبعد الحديث عن كفار مكة يأتي الحديث عن مصارع المكذبين وما نالهم في الدنيا من ألوان العذاب والدمار، بدءا بقوم نوح وقالوا من مجنون وازدجر. ثم تحدثت عن الطغاة المتجبرين السابقين وكيف أهلكهم الله ودمرهم. ثم تحدثت السورة عن المشاهد الأليمة لمخاطبة قريش وحذرتهم مصرعا كهذه المصارع، بل ما هو أشد وأقسى، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وختمت السورة ببيان حال السعداء وحال الأشقياء. سميت السورة بسورة القمر تخليدا لهذه المعجزة العظيمة التي حدثت تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتربت الساعة وانشق القمر. تقدم في حديث أبي واخد أن رسول الله كان يقرأ بقاف، فاقتربت الساعة في الأضحى والفطر، أي في عيد الأضحى وعيد الفطر. لما اشتمل عليه أو لما اشتملت عليه هاتان السورتان من ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. اضطربت الساعة وانشق القمر عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهكذا، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية، فأراهم القمر الشقين حتى رأوا حراء بينهما. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله، فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه يستطيع أن يسحر الناس كلهم. ثبت علميا ما يؤكد انشقاق القمر عندما اعترف داود موسى بيكوك البريطاني عن سبب إسلامه، أنه استمع إلى مناظرة بين ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين مع مجموعة من العلماء البريطانيين في التلفاز البريطاني، حيث قال العلماء الإنجليز لرواد الفضاء الأمريكان: كم أنفقتم من المليارات حتى وصلتم القمر؟ وما الذي جئتم به؟ جئتم بأحجار، هل هذه الأحجار تساوي المليارات؟ فقالوا خوفا من تشويه سمعتهم في أوروبا: لا، لم نصعد من أجل هذا، ولكن من أجل ظاهرة نريد أن نحقق فيها أزهلتنا، وجدنا أن القمر مشقوق نصفين وأن كل نصف عاد والتحم، والدليل سلاسل الجبال، نصف الجبل التحم مع النصف الآخر. من أسماء سورة القمر القمر: واقتربت والمبيضة، أي تبيض وجه صاحبها يوم القيامة. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي في التكذيب، حكمة بالغة في الهداية فما تغني النذر. فتول عنهم، أي تول عنهم يا محمد وأعرض، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. قال ابن كثير: إلى شيء نكر بتسكين الكاف. خش عن أبصارهم أي ذليلة أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. قرأ حمزة والكسائي خاشعا أبصارهم. فيجوز في اسم الفاعل التوحيد والجمع أي الإفراد والجمع، فتقول خاشعا أبصارهم وتقول خشعا أبصارهم، فخاشعا بالإفراد وخشع بالجمع. مطيعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يخرجون من الأجداث أي القبور كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم كالجراد المنتشر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. قرأ ابن عامر وأبو جعفر وراح ورويس ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء بماء الأرض، وعيونا تمييز منقلب عن مفعول به وتقديره، وفجرنا عيون الأرض. وقد تعرب عيون حال لأنه بعد المعارف أحوال، وقد تعرب مفعول ثاني بمعنى صيرنا الأرض عيونا، وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفن. فالألواح معروفة والدسر هي المسامير أي السفن، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، عليهم نحسه ودماره، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر أي متجاوز في حد الكذب. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وقرئ ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. انتظر ما يقول إليه أمرهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ينبئهم أنه إذا غابت حضر الماء وإذا جاءت حضر اللبن. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وهو قدار بن سالف. قدار بن سالف هو عاقر الناقة. فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. كانوا كيابس الزرع والنبات حين يحترق وتذروه الرياح. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حكمة تكرار ذلك أي كلمة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر في كل قصة للإتعاظ والتدبر في أحوال السابقين. كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوق عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوق عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يخبر الله عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخلفوه وارتكبوا الفاحشة. إنا أرسلنا عليهم حاصبا أي الحجارة إلى آل لوط نجيناهم بسحر. ولقد راودوه عن ضيف الملائكة الذين جاءوا في سورة شبان حسان فطمسنا أعينهم أي ضرب جبريل أعينهم بطرف جناح فانطمست أعينهم أي غابت من وجوههم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أي أكفاركم خير من أولئكم من الذين تقدموا أم لكم براءة من الله؟ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ نعم في بدر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، نعم أي قدره الله تقديرا. وما أمرنا إلا واحدة، لا نحتاج إلى تأكيد ثانية. ولقد أهلكنا أشياعكم أي أمثالكم وسلفكم فهل من مدكر أي من متعظ. وكل شيء فعلوه في الزبر أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة. وكل صغير وكبير من أعمالهم مستطر أي مجموع ومسطر في صحائفهم. يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا من فضل الله وامتنانه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.